قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن جابر رضي الله عنه قال نزلت هذه الآية فينا إذ هم الطائفتان من تفشلا بني سلمة وبني حارثة وما أحب أنها لم تنزل والله يقول والله وليهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، هذه الترجمه يقول البخاري باب انهما طائفتان منهما تفشلا، باب قول الله عز وجل انهما طائفتان منهما تفشلا، وقال بذلك تفسير هذه الايه وبيان المراد بالطائفتين. أول البخاري رحمه الله بعد هذا حديث جابر الذي يفسر ويبين هاتين الطائفتين اللتين جاء ذكرهما في هذه الآية الكريمة، أنهم بني سلمة وبنو حارثة، بنو سلمة الذين منهم جابر نفسه رضي الله عنه من الحجر، وبنو حارثة وهم من الأوس، وهم جميعا من الأنصار، لأن يعني الأوس والخزرج هما القبيلة التي كانت في المدينة، ولن أطلق عليهم اسم الأنصار، أطلق عليهم في الإسلام اسم الأنصار. و جابر رضي الله عنه وارضاه يقول حين نزلت هذه الآية فهما طائفتان منهما تفشلا والله وليهما، بني سلمة الذين هم جابر وذن حارثة، قالوا ما أحب أنها لم تنزل والله تعالى يقول والله وليهما، يعني يقول إن هذه الآية الكريمة يعني هي فيها شيء من العيب هي أو قولها أو قوله إنهما طائفتان منهما تفشلا، يعني هذا وصف ليس بمحمود، ولكن آخرها هي الجملة ويقول الله عز وجل والله وليهما، يعني هذه من قبض محمدا، يقول إن ما أحب أن تنزل، يعني معناه أن هذا وإن كان يعني فيه شيء من النقص وشيء من العيب لقبيلته، إلا أن في آخرها ما يدل على المدح والثناء، ووصفهما يعني وصف هذين القبيلتين اللتين همة أن تفشلا ووصفهما بأن الله وليهما. جابر رضي الله عنه وأرضاه بين في هذه الآية أن هذه الآية الكريمة نزلت في قومه في بني حارثة من الأوس، وأنها وإن كانت لما في أولها إلا أن في آخرها ما يشعر بالمدح وما يدل على المدح والثناء، حيث وصفت هاتان القبيلتان بأن الله تعالى وليهما، فهو الذي حماهما وتولاهما وحفظهما من يحصلهما هذا الهم أو تمثيل هذا الهم الذي قد حصل. وقال حدثنا قتيبة قال حدثنا سفيان قال أخبرنا عمرو عن جابر قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تحت يا جابر؟ قلت نعم. قال هذا أذكرا أم طيبا؟ قلت لا بل طيبا. قال فعلنا جارية يلاعبك. قلت يا رسول الله إن أبي قتل يوم أحد وتركت تسع بنات كن لي تسع أخوات، فكرهت أن أجمع عليهن جارية فرقا مثلهن، ولكن امرأة تمسكهن وتقوم عليهن. قال أصبت. هذا الحديث

وكانت وكان الثمرة لم ينقص منها شيء ولم يقل منها شيء. وقال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد ومعه رجلان يقاتلان عنه عليهما ثياب بيض كأشد الحجاب ما رأيتهما قبل ولا بعد. وقال حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا مروان قال حدثنا مروان بن معاوية قال حدثنا هاشم بن هاشم الشعبي قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت سعد بن أبي وقاص يقول نقل لي النبي صلى الله عليه وسلم كنانة يوم أحد. حديث الذي مضى وأن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه رأى رجلين عليهما ثياب بيض يقاتلان يعني مع النبي صلى الله عليه وسلم فأشد القتال ما رآهما قبل ولا بعد. هؤلاء جبريل وميكائيل ما جاء في بعض الروايات جاء تفسير ذلك في بعض الروايات أنهم من الملائكة. هذا فيه دليل على أن الملائكة قاتلت يوم أحد مع الرسول عليه الصلاة والسلام. وسبق أن مر حديث ابن عباس الذي جاء في بعض كتب البخاري أن جبريل أخذ بعنان فرسه يوم أحد أن بعض أغلب النسخ والنسخ المتقنة خلت من هذا الحديث لأن النسخة التي شرع عليها ابن حجر ليس في هذا الحديث وإنما جاءت في بعض النسخ. سبق أن الحافظ ابن حجر قال إن ذكر هذا الحديث في كل الوهم لأنه في بدر وليس في أحد. الحديث بإسناده ومتنه كان في أحد في بدر مجيئه في أحد وهم. هذا الحديث يبني عما دل عليه ذلك الحديث الذي هو حديث ابن عباس الحديث ان وقاص فيه ان الملائكه قاتلت مع رسول الله على الاسلام يوم احد كما قاتلت يوم بدر وغزوه بدر ثبت فيها قتال الملائكه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوه احد ايضا ثبت فيها قتال الملائكه بهذا الحديث. وذاك الحديث الذي ذكر في غزوة أحد وهو وهم لأن بعض نسخ البخاري جاء في بعض نسخ البخاري وأكثر النسخ ليس في هذا الحديث كما هو مشهور في بدر يعني فيه ما يغني عنه هو حديث عن النبي وقاص وهو أنه رأى رجلين لم يرهما قبل ولا بعد يعني عليهما ثياب بيض يقاتلان عن النبي صلى الله عليه وسلم أشد القتال يدفعان عنه ويدافعان عنه ويقاتلان معه. جاء تفسير ذلك بأنهما جبريل وميكائيل في هذا دليل على أن الملائكة قاتلت يوم أحد كما قاتلت يوم بدر. وفيه أيضا أن الملائكة تأتي أو تأتي على شكل الإنسان على صورة الإنسان الملائكة الكيفية التي خلقها الله تعالى عليها لها أجنحة يعني كما جاء في القرآن يعني الملائكة لأجنحة مثنى وثلاثة ورباع وجبريل له 600 جناح الهيئة التي خلقها الله تعالى عليها له 600 جناح ولكنه يأتي على شكل إنسان ويتحول ويتمثل بإنسان ويأتي على صورة إنسان كما في هذا الحديث الذي في ذكر جبريل وميكائيل وأنهما على يعني هيئة رجلين عليهما ثياب بيض. وكذلك حديث جبريل المشهور أنه جاء النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس مع أصحابه وصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ومع كفيه على فخذيه وهو رجل شديد بياض ثياب شديد سواد الشعر لا يرى على الياس الصفر ولا يعرف واحد ثم بعد ذلك صلى الله عليه وسلم هو هذا جبريل كان من معلم الانبياء. كذلك ما جاء في قصه مريم فلذلك من المكان الشرقيه من دون انسجام فارسلنا اليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا ارسلنا اليها روحنا جبريل فتمثل لها بشرا سويا جاء على صوره بشر سوي حسن الهيئه والخلق. فالملائكه تشكل

قال وفي بعد أبي وأمي جمع له عضوين لأنه جمعهما له تكفية أن يقال في ذات أبي وأمي جمعهما له جميعا كليهما قال له في ذات أبي وأمي كلمة أكادت العرب أن تقولها في الثناء على الشخص الذي يخاطب وأنه يهدى أنه مفدي لغيره وفي ذات أبي وأمي. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مشعر عن سعد عن أبي شداد قال سمعت علي رضي الله عنه يقول خاتم النبي صلى الله عليه وسلم يجمع ضوئه لأحد غير سعد. قال وحدثنا يسرع قال حدثنا يسرع بن صفوان قال حدثنا إبراهيم عن أبي عن عبد الله بن شداد عن علي رضي الله عنه قال خاتم النبي صلى الله عليه وسلم جمع ضوئه لأحد إلا لسعد بن مالك إن سمعت يقول يوم أحد يقول يوم أحد يا سعد بن ذات علي وأمي. هذا الحديث أيضا عن علي الحديث الأولى عن سعد نفسه أن هذه بايع عن علي رضي الله عنه وأنه ما سمع أن يتكلم أن يقول يجمع أبويه لا أحد إلا لسعد قاله أما كتاب أبي وأمي. الحديث عن سعد وعن غيره كلها تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد جمع له أبويه بالتحذير. قال حدثنا موسى بن اسماعيل عن معتمر عن ابيه قال زعم ابو عثمان انه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض تلك الايام التي يقاتل فيهن غير طلحه وسعد عن حديثيهما يقول من هذا الحديث لبيان الذين بقوا مع النبي عليه الصلاة والسلام لما حصل المدينة حصل الزراع في مرحب عندما أول حصل النصر حصل القديم والكفار ثم الرماة تركوا المكان الذي أمروا بأن يبقوا فيه حصل الخلل في صفوف المسلمين وقيل الرسول أخاكم أراكم أخاكم فانقلبوا على أعقابهم وكانوا مؤلف الكفار جاءوا من خلفهم واختلط المسلمين بالكفار وقتل بعض المسلمين بعضا كان من قتل طوال الخليفة اليمان أنه قتل بأيدي المسلمين بعدما انصرف الناس وكان الكفار وراء من المسلمين وراءهم فحصل ان قتل بعضهم بعضا ثم انهم انهجموا وتفرقوا وبقي مع رسول الله عليه الصلاه والسلام جماعه قليلون ثم انهم تراجعوا مع الرسول عليه الصلاه والسلام وقاتلوا معه حتى نصره الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه أن أبا عثمان المهدي يأتي أنه لم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم غير طلحة والزبير من حديثهما يعني أن هذا أن أبا عثمان يبقى يعني أبو عثمان يعني يرويه عنهما وأنه من حديثهما حديث يكون لم يبقى إلا طلحة وسعد يعني إنه لم يبقى إلا طلحة وسعد يعني من حديثهما يعني من حديث طلحة وسعد يعني أن أبا عثمان يرويه عن طلحة ويرويه عن سعد وقد بقي غيرهما فقد جاء في أحاديث جماعة من الأنصار بقوا معه جماعة من الأنصار بقوا معه وجاء في بعض الروايات عن ذكر أعداد أخرى فاختلفت الروايات في جملة الذين بقوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الحديث فيه أن طلحة والزبير وطلحة وسعد بن الوقاص أنهم بقوا مع رسول الله عليه الصلاة والسلام حيث حصل الانكشاف عنه يا رجل. وقال حدثنا عبد الله بن ابي الاسود قال حدثنا حاتم بن اسماعيل عن محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد بن يزيد قال سمعت عبد الرحمن بن عوف وطلحه بن عبيد الله والمقداد وسعد رضي الله عنهم فما سمعت احدا منهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم الا اني سمعت طلحه يحدث عن يوم احد. وقال حدثني عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا وسيع عن اسماعيل عن قيس قال قال سمعت السائب بن يزيد محمد بن يوسف قال سمعت السائب بن يزيد قال ابن يزيد بن سيارة الصحابة وقد صحب جماعة من الصحابة الكبار فلم يسمعهم يحدثون بحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إلا طلحة كان يحدث عن غزوة أحد. وهذا الحديث اللي فيه كما سبق عن مرة يعني إقلال الصحابة من التحديث يعني لأن لا يحصل اللبس لأن لا يحصل يعني الخطأ. ثم فيه أن طلحة يعني هو الذي كان سمعه يحدث صاحبه عن غزوة أحد وقد شهدها وهذا هو المقصود من إرادة الحديث هنا يعني كان طلحة يتحدث ويحدث عن غزوة أحد وما جرى فيها. قال حدثني عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن إسماعيل عن قيس قال رأيت يد طلحة شلاها وقاتها النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد. هذا فيه أن طلحة رضي الله عنه وأرضاه أصيبت يده حصل فيها الشلل والضعف الذي يحصل في بعض فيها أو في بعض أثنائها حيث وكان سبب ذلك أنه وقابها رسول الله عليه الصلاة والسلام فأصابتها سهام فشلت فصار فيها ضعف صار فيها نقص بسبب وقايته للرسول عليه السلام حيث وقابها الرسول صلى الله عليه وسلم فاصابتها السهام فشلت فهي منقبت من مناقب سعد رضي الله عنه لان يده انما اصيبت وهو يقي بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا يدلنا على ما كان عليه الصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم وارضاهم من بذل ما يستطيعون من الدفاع عن رسول الله عليه الصلاه والسلام والجهاد معه كونهم يقولونه بانفسهم ويجعلون انفسهم وقايه له عليه الصلاه والسلام. فان طلحه رضي الله عنه وارضاه شلت يده حيث وقادف رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا عبد العزيز عن انس رضي الله عنه قال لما كان يوم احد انعدم الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم وابو طلحه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مجوب عليه بشحفه اللح وكان ابو طلحه رجلا غانيا شديد النزع كسر يومئذ قوسين او ثلاثه وكان الرجل يمر معه بشعبتين من النبل فيقول انظر هذه طلحه قال ويشرف النبي صلى الله عليه وسلم ينظر الى القوم فيقول ابو طلحه بابي انت وامي لا تشرف يصيبك سهم من سهام القوم نحري دون نحرك ولقد رايت عائشه بنت ابي بكر وام سليم وانهما لمشمرتان على خدم سوقهما يبرزان يقترب على مطونهما يبرزانه في افواه القوم ثم ترجعان فتملانها ثم يجيئان فتبرغانه في افواه القوم ولقد وقع الشيء من يدي ابي طلحه اما مرتين واما ثلاثا. على الحديث الذي يتعلق بغزوه احد وان ابا طلحه كان من بقي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وهذا يبين وهذا فيه بزياده على ما تقدم يعني الحديث الذي مر انه من يبقى معه لا طلحه والزبير الا طلحه وسعد هذا فيه بيان انه بقي معه ناس اخرون جاءت بذكرهم الحديث وهذا الحديث منها أن القلحة رأسها إما بطلحة والأنصاري والرسول أم سليم أم أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان أنا مجوز مع النبي صلى الله عليه وسلم معه يحفى وقابها رسول الله عليه الصلاة والسلام وهي آلة من آلات التي يتقى بها بالحروب كان يعني يقي بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكان الرسول عليه الصلاة والسلام كان بطحة رامية كان مشهورا بالرمي انتصر معه قوسان يعني من كبرة الرمي ومن شدة يعني نزعه وعقله وتقربه وكان ذات الرجل وكنانته ملأة فينفرها لأبي طلحة فيلهيها ويرمي بها جميعا لأنه كان سريعا كان ماهرا كان معروفا بهذه الصفة تنفر الكنانة بين يديه ثم يلهيها بسرعة وكان عليه الصلاة والسلام يشرك ويقول له أبو طلحة لا تشرك وتبتكف من نفسي عند رسول الله نحن دون نحن يعني أنا أقول لك وقاية أنا أقيك هذا يدلنا أيضا على ما كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم بذل الأنفس ووقاية الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يقول نحن دون نحن يعني أنا أكون وقاية لك لا تشرك يا رسول الله يعني يقلع رأسه ويصيبه سهم من السهام التي جاءت من الأعداء ثم يقول إن عائشة رضي الله عنها وأم سليم كانت معهما قرب وكان يأتيان بالقرب ويصيغانها في أفواه الرجال يعني الذين لا يفقهون الحركة من الجرحى والذين هم بحاجة إلى من يوصل إليهم الماء كان في النسوة عائشة أم المؤمنين وأم سليم أم أنس امرأة أبي طلحة كان ينقذان القرب يعني يأتيان بها على مجهودهما فيأتيان بها ماء فيصيغانها في أفواه الرجال ثم يعودان فيملأانها ثلاثا. قال حدثني عبيد الله بن سعيد قال حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت لما كان يوم أحد هجم المشركون وصرخ إبليس لعنه الله عليه أي عباد الله كفار رجعت أولهم فاجتمت به وأخبر أخرام وبصر حذيفة فإذا هو بأبيه اليمان وقال أي عباد الله أبي قالت والله ما احتجزوا حتى قتلوه وقال حذيفة يغفر الله لكم قال عروة والله ما زالت في حذيفة بقية خير حتى لحق الله فبصرتم عدنت من البصيرة في الأمر وأبصرت من بصر العين ويقال بصرت وأبصرت واحد. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها تقول إنه انهزم المشركون في غزوة أحد فصاح إبليس لعنة الله عليه عباد الله أخراكم وجاء فيه أيضا أنه قتل محمد فانصرفوا على أخراهم وكان المشركون قد جاءوا من ورائهم بعد أن ترك الرماة وكان جنتهم فانقلب المسلمون واختلطوا مع الكفار حتى إن المسلمين قتل بعضهم بعضا لأنه اختلط المسلمون بالكفار جاء الكفار من الوراء ورجعوا على أخراهم واختلط المسلمون بالكفار وأصيب بعض المسلمين ومنهم حذيفة ومنهم والد حذيفة اليمان فإنه قتل على أيدي بعض المسلمين لما رآه حذيفة قال أبي يعني نبههم على أنه أبوه ولكنه قتل ولم ينفع يعني هذا النداء الذي قد حصل وقتل أبوه على أيدي المسلمين في هذه الغزوة. ثم إن جاء في بعض الروايات أن الرسول أراد أن يديه أن يفعل هدية فأبى حذيفة أن يفعل شيء من ذلك. كانوا يحمدون حذيفة لذلك رضي الله عنه وأرضاه. لهذا قالوا لم يكن فيه بقية من خير حتى لقي الله حتى لقي الله. وقيل ما زالت في حديث البقية خير من حديث الله تعالى. ثم أتى بكلمة بصره التي هي تفطر بذو حليفة قال إن بصر إن عنا بصير أبصر من رؤية العين أبصر يعني بعينه وبصر يعني إنها من البصيرة والقلب من العلم. وقيل أن أبصر وبصر بمعنى واحد وكل أبناء هو معلوم أن حذيفة بصر به يعني رأى وهم رؤية العين الذي يوضح أنه مبنى واحد يدل على أنه مبنى واحد أن بصر وأبصر بصر به رأى وأبصره رأى لأن حذيفة بصر به أبيه يعني رأى. باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم من ملتقى الجمعان. باب قول الله تعالى إن الذين تولوا منكم من ملتقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان من بعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور رحيم. وقال حدثنا عبدان قال أخبرنا أبو حمزة عن عثمان بن وهب قال جاء رجل حج البيت فرأى قوما جلوسا فقال من هؤلاء القعود؟ قالوا هؤلاء قريش. قال من الشيخ؟ قال ابن عمر. فأتاه فقال إني سائلك عن شيء أتحدثني؟ قال أنشدك بحرمة هذا البيت. أتعلم أن عثمان بن عفان مر يوم أحد؟ قال نعم. قال فتعلمه تغيب عن بدر فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فتعلم أنه تخلف عن بيعة الرضوان فلم يشهدها؟ قال نعم. قال فكفر. قال ابن عمر تعال لأخبرك ولأبين لك عما سألتني عنه. أما فراره يوم أحد فأشهد أن الله عفى عنه. وأما تغيبه عن بدر فإنه كان تحته بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت مريضة. وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن لك أجر رجل ممن شهد بدرا وسامي. وأما تغيبه عن بيعة الرضوان فإنه لو كان أحدا أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعده مكانه. فبعد عثمان وكانت بيعة الرضوان بعدما ذهب عثمان إلى مكة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم بيده اليمنى هذه يد عثمان. فضرب بها على يده فقال هذه لعثمان اذهب بهذا الآن معك. هذه ترجمة في هذه الآية. قال الله عز وجل إن الذين تولوا منكم من ملتقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان بعد ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وخذوا منها أن هذه الهزيمة التي حصلت وهذا الشرار الذي حصل من بعض أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى عفى عنه يعني فصار وجوده كعدمه بعد أن عفى الله عنه. جاء ذلك في الكتاب العزيز أن الله تعالى عفى عنهم يعني فهذا الفرار الذي قد حصل وهذا الانكشاف الذي حصل من بعضهم ثم فتق الجمعان في أحد الله تعالى تجاوز عنه وعفى عنه كأنه لم يوجد. وأورد في حديث ابن عمر أنه جاء رجل حج وكان جالسا في المسجد الحرام أوله جماعة من قريش فسأل من هؤلاء القوم يعني هذا الحاج. قالوا قريش. قال من هذا الشيخ الذي فيهم؟ قالوا ابن عمر. فجاء وقال أسألك بحرمة هذا البيت هل تعلم أن عثمان أنه فر يوم أحد؟ قال نعم. قال هل تعلم أنه لم يشهد بدرا غيب عن بدر؟ قال نعم. قال وهل قال من علماء الشريعة الرضوان؟ قال نعم. قال الله أكبر يعني فرح أمهر الفرح والسرور في هذه الأمور التي أضافها إلى عثمان ووافقه عليها ابن عمر. ثم إن ابن عمر رضي الله عنه قال تعال أبين لك وأوضح لك يعني كيف حصلت هذه الأمور الثلاثة. أما تحلقه يوم أما قراره يوم أحد فأشهد أن الله تعالى على عبده لأن قراره من بدر نص الله عن علانه وعفى عنه. أنا أسراره يوم أحد جاء في القرآن الله عفى عنه وعن غيره. وأما بدر فإنما تغيب بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ليمرض زوجته بنية رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال لك أجر مجاهدي فهمه وفي حكم نشهدها وإن لم يشهدها. وأما بيعة رضوان فإنه قد ضرب في إحدى يديه على الأخرى وقال هذه عثمان ثم أيضا هو ما كان حاضرا وإنما كان مرسلا. وجاء أيضا في بعض الأحاديث أن سبب البيعة رضوان هي ما أشيع أن عثمان خرج فبايع أصحابه على أن يقابل كفار قريش ثم حصل ما حصل من الصلح بعد ذلك. فإذا هي مناقب صارت لعثمان وليست مثالب له رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والمقصود من ذلك ما حصل من العفو عفو الله عز وجل للذين ردوا الى الله رسول فان الله تعالى قد عفا عنهم وغفر لهم. إذ تصعدون ولا تلون على أحد من الرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم هم من بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون. تصعدون تذهبون أصعد وصعد فوق البيت. وقال حدثني عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال جعل النبي صلى الله عليه وسلم على الرجال يوم أحد عبد الله بن جبير وأقبلوا منهزمين وذاك إذ يدعوهم الرسول في أخراهم. هذا الحديث هم أورد قال رحمه الله يتصلون من قول عز وجل تصلون ويتلون على أحد ورسول يدعوكم في أخراكم أثابكم غما بغم. المقصود من هذا يعني ذكر ما حصل يوم أحد من الفهيمة من الانكشاف على الرسول عليه الصلاة والسلام وأن الرسول قد ثبت وجعل يدعو الناس حتى تراجعوا وحتى رجع كثير منهم وصاروا معه عليه الصلاة والسلام. ثم إنه أتى بكلمة تصعدون وأنها بمعنى تذهبون وأنها يعني قعد وأصعد معنى ذهب ومعنى يعني على البيت فهي تأتي مع الصعود ومعنى الذهاب يأتي مع الصعود ويروح إلى شيء مرتفع وتأتي بمعنى الذهاب. ثم ثم ذكر حديث البراء بن عازب رضي الله عنه وارضاه وان الرسول عليه الصلاه والسلام صار يدعو الناس جعل على الرجال وهم الرماة الذين امرهم ان يبقوا على جبل الرماة وقال لا تبرحوا ان ظهرنا فلا تعينونا وان ظهروا علينا فلا تبرحوا مكانكم. يريد منهم ان يبقوا في هذا المكان المرتفع حتى يحموهم من الخلف وحتى يكونوا من خلفهم يعني يمنعوا الكفار من ان ياتوا من الخلف. ثم انهم لما حصل نظام المشركين في اول الامر جربوا اماكنهم ولحقوا بالمسلمين ياخذون غنائم حصل ما حصل من الهزيمه وثبت رسول الله عليه الصلاه والسلام ثم بقي معه حتى حصل النهر في هذا الامر للمسلمين بعد ان اصابهم من موت كثير منهم واستشهاد كثير منهم رضي الله تعالى عنهم وارضاهم. قول الله سبحانه وتعالى ثم انزل عليكم من بعد الغم امنه نعاسا

انهم اسلموا. سعيد بن عمرو هذا كان له موقف عظيم. هو الذي قتل منه ابراهيم الصلح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبيه. ثم لما توفي رسول الله عليه الصلاه والسلام وحجم وحجم من اصحابه من الناس، اما بعض الذين اسلموا من اهل مكه للارتداد قام وخطبهم خطبه عظيمه قال: لا تكون اول من اخر من اسلم اول ما قتل، والله لا ينتجن هدفي ويرفعن الله هدفي. كان له موقف عظيم مع اهل مكه بعد وفاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الايه سبب نزولها، يعني قول رسول الله كيف يحكم سجن نبيهم، وكذلك يعار على اناس الله عز وجل فيهم ليس كمن المشرك ويتوب عليه او يعذبهم فانهم ظالمون، لان الامر لله عز وجل فيعذب من يشاء ويذل من يشاء. وقد هدى الله عز وجل من هؤلاء الذين دعا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وان الله تعالى تاب عليهم فتابوا وامنوا واسلموا وعزم اسلامهم. ومنهم سهيل بن عمرو رضي الله عنه وارضاه صاحب الواقع العظيم. قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن يونس عن ابن شهاب وقال ثعلبة بن ابي مالك ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قسم مروقا بين نساء من نساء اهل المدينه فبقي منها مرق جيد. فقال له بعض من عنده: يا امير المؤمنين، يعطي هذا بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عندك، يريدونهم مقصوم بنت علي. فقال عمر: ام شريط احق به، وام شريط من نساء الانصار ممن بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عمر: انها كانت تشهد لنا القرب يوم احد. هذا الترجمه تتعلق بام شريط، وهي والده ابي سعيد الخدري رضي الله عنه وارضاه، هي والده ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وارضاه. وكان من خبرها ما جاء في هذا الحديث ان عمر رضي الله عنه وارضاه لما قسم مروقا لانجز وابشع النساء بقي منها موت، قيل له: لو عدد على ام كلثوم انت رسلت رسول الله صلى الله عليه عندك، لانها انت بنت رسول الله عليه الصلاه والسلام. قال: ام شريط احق به، كانت من الانصار التي بايعنا رسول الله عليه الصلاه والسلام، وكانت تذكر الاخلاق يوم احد. فاعطاها يعني هذا الموت الذي بقي معه وكافاها على ما حصل منها من الاعانه المسلمين يوم احد من الاتيان بالماء وسقاية الناس الذين هم بحاجة إلى ذلك. فآثر هذه المرأة وترك أهله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، كان يعطي أعطى هذه المرأة وترك زوجته من كلثوم بن علي وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن جميع. ولا حصل مثل هذه الحاجه فاهلها.